عرفنا من ذلك أنه قادر على الإحياء بعد الموت، قادر على الإحياء بعد الموت، لأنه من قدر على الإنشاء من العدم فهو أقدر على الإعادة بعد الخلق. ولذلك قال الشيخ: وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير. وهذا من قضايا توحيد الربوبية، وهو الإقرار بالبعث بعد الموت. أيضا يفيدنا النظر في الآيات الخلقية من الشمس والقمر والنجوم واختلاف الليل والنهار وغير ذلك من الآيات المشاهدة في الآفاق وفي الأنفس، يفيدنا المعرفة بصفات الرب سبحانه وتعالى، لأنها تدل على كمال الإتقان والإحكام والحسن والإبداع، وهذا يعرفنا بكمال حكمة الله عز وجل وحسن خلقه وما ذكره رحمه الله من الأوصاف. فنستدل بالكون على عظيم صفات الخالق سبحانه وتعالى. فإذا استقر في القلب أنه لا خالق إلا الله، واستقر في الفؤاد عظمة هذا الخالق وأنه لا نظير له، استوجب ذلك إيش؟ استوجب ذلك إفراده بالعبادة وإخلاص العمل له. ولذلك قال: الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له لا لغيره. وهذا هو المقصود من لفت الأنظار إلى الآيات الخلقية في السماوات والأرض والأنفس، حتى ينتفع منها الناس في الوصول إلى هذه الحقيقة العظيمة، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وتوحيده سبحانه وتعالى في إلهيته، وتوحيده سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. لكن لا يمنع هذا أن يكون المقصود من الآيات التي أمر الله فيها بالنظر إلى هذا الكون أن ننظر فيها لننتفع بما فيها من المنافع التي هي من مقتضى التسخير فيما يتعلق بإقامة أمر الدنيا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: قد مكن الله الآدم من استخراج أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في استخراج ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة. وهذا من توابع النظر، لكن ليس هو المقصود الأساسي والأول من الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، في الآيات الخلقية والأرضية والنفسية. صرحت القاعدة. إذا ما المقصود من الأمر بالنظر؟ يوسف، المقصود بالنظر إخلاص العبادة لله، التوصل إلى وجوب توحيد الله عز وجل. طيب، هل من الأمر بالنظر في آيات الله عز وجل، هل يستفاد من الأمر بالنظر في آيات القرآن الانتفاع بما أودعه الله في هذه الآيات مما يقوم به أمر الدنيا؟ خالد، هل من المقصود بالآيات التي أمر فيها بالنظر في الكون أن نستخرج ما في هذه الآيات مما تقوم به حياتنا؟ هل هو مقصود أو لا؟ لكنه تابع، يعني لا بأس أن نستفيد منها فيما يقيم مصالح الدنيا. ولذلك ذكر مسألة الاختراعات والانتفاع فيما يتعلق بالنظر في والاستدلال بخلق السماوات والأرض على التوحيد. واضح يا أخوان أو ليس بواضح؟ المقصود هل آيات قول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما إلى ذلك من الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ما الفائدة من الأمر بالنظر؟ أسأله. الوصول إلى وجود إفراد الله بالعبادة، إثبات الكمال في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات للرب سبحانه وتعالى. طيب، هل يمكن أن يقال إنها أيضا تفيد النظر في هذه الآيات للاستفادة منها في إقامة أمر الدنيا؟ نعم، الجواب نعم. فننظر في السماوات وما فيها من آيات وفي الأرض وفي الأنفس لنستفيد من ذلك في إصلاح دنيانا، لكن هذا على وجه التبع لا على وجه القصد الأول. نعم، اقرأ.